ابو الحاج موسى ابو دول يا عم الحجيره مبارك وصحبه ابو دول سلام وتحيه باشو الف سلام تحيه باشو ابو الحاج ياللي نويت عالصحابة خد الاصيل صاحب حيسون عيشك والحق ويحافظ على الصاحب واوعى من ضحك لك بسن وتاخده للزمان صاحب خبرية يا محمود ايه محمود خلينا مع الصاحب احنا بس لمين ده عالصحابة خد الاصيل الاصيل الاصيل صاحب حتلقاه يصون عيشك وملح يصون عيشك وملح يصون عيشك وملح ويحافظ على الصاحب وهيوع من ضحك لك بسن وتاخده للزمان صاحب والصاحب اللي صاحبته طلع صاحب وصاحب صاحب الصاحب اللي صاحبته لقيت صاحب صاحب صاحب وصاحب اتنين عمره ما يربط على صاحب صاحب الاتنين عمره ما يربط على صاحب منعول ابوك وجدك ياللي تاخد من الصنف الرخيص صاحب والله فاهمك يا صاحبي شال في العين الصاحب الزود شال في العين شلتين العسل شلتين الصاحب الزود شال في العين بلادي منه تيجي الرواية الصاحب الزود شال في العين منه تيجي الرواية ودليل الاصل تجارة العين اشوفنا في المغير الفضاء الصحاب وحلاوة الاصحاب وليه يا ابو ادم يا عرفات زايد عجبتي وليه يا عمر زاد عجبتي يا ابو عمر زايد عجبتي ابو شريحة زاد عجبتي وليه يا دنيا زاد عجبك عشنا وشفنا العجايب خليت الاصيل بلدي مسكين راح الحبايب عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني ولولا النبي مكان القمر هاي صلوا على النبي ولا النبي مكان القمر حد ولا الحبيب مكان القمر حد جمال في البر هذا ما كانش في ولا دير ولا رهاب ولا ناس صلت نصابا عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني انا افضل تدادي وحي ابو ادم حق عمر باش عرفات كل صوت وليه يا مصروف زاد عجب وليه يا بشرية زاد عجب ليه يا عبد زاد عجب ليه يا تمنى زاد عجب طلعت يا خضر زاد عجب عبد النبي عرفات زاد عجب عشنا وشفنا العجائب خليت الاصيل فيبكي مسكين عيب الحبايب لو دبيت قالوا ولدت لو دبيت قالوا ولدت سكت يا وردنا كل مكان وعين انا ما كنتها من شغل شريحة وصاحبة البلد السلام وتحية لعمل واجب خليت القصيد بين يدي بس كل عندي من الحمام يا مخلوق حج عمر ليه علينا زاد عليه ليه عرفات زايد عجبه ورد جزيل تحية الناس عرفات 50 فرحة 50 وردة يوم الحمدات وردة بالحمدات وهوات الحمدات يمسي على المسوقات يمسي على حج عمر يمسي على الاعمام ده يمسي على الشركين 50 فرحة 50 وردة بالحمدات وهذا بالحمدات وهوات بالحمدات للكملاو وعرب الكملاو مروا من الشيون ليه يا عرفات زايد عجبك ليه يا هوان زاد عجبك عشنا وشفنا العجائب وخليت الاصيل موجود بس كل عندي من الحبايب صباح الفل من ابو هاني من الحاج عمر يسطع النبي وكل الصحبه بالفضائل ياه يا مصري زايد عجبك ابو هاني بمس عليك وعلى شجره احوالك يا دنيا ملكتها وقتك يا دنيا ملكتاش يا ابو كمان ملكتاش اللي كانت مهري وجاي اللي كانت مهري وجاي انا كان عاوز زد ملكتاش ساعد يا فؤاد الحبايب وليه يا جمالا نقول احوالك علينا ملكتاش ليه يا دنيا زاد عجبك وعشنا وشفنا العجايب وخليت الاصيل طيب كريم الليله ليله الحبايب